والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب اليوم إن شاء الله نتحدث في ابتداء من الآية 74 من سورة الأنعام، من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ونشوف اللي بعدها كمان اللي هي فلما، طبعا وكذلك نري إبراهيم ثم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الآيات وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، طبعا سبق لفتنا الانتباه أنه كثير من أهل التاريخ بيرجع زمن إبراهيم عليه السلام إلى تقريبا 1800 قبل الميلاد، 1800 قبل الميلاد، ممكن في بعض أهل التاريخ بيرجعوا أكثر من 1800. التوراة المزعومة الموجودة قصدي حاليا بتقول انه كان يعيش في اور في العراق، طبعا اور في العراق، وكان القوم كلدانيين، كلدان اليوم لما نقول كلدانيين او بابليين بفرقش، كلدانيين وبابليين بفرقش، يعني ممكن يعبروا الناس احيانا يقولوا كلدانيين احيانا يقولوا بابليين. إذا هو نشأته إبراهيم عليه السلام في الأور في العراق، هذا المشهور طبعا بين الناس المؤرخين، وفي زمنه كان اللغة المستخدمة اللي هي اللغة الآرامية. طبعا اللغة الآرامية ما هي من ضمن تفرعات الشجرة اللغة السامية، اللغات السامية، شجرة اللغات السامية، الآرامية منها. والسامية الآن في دراسات حديثة بتقول إنه أقرب لغة موجودة الآن للغة السامية الأم العربية، وطبعا في إثباتات على هذا الكلام، أقرب لغة معاصرة موجودة إلى اللغة السامية الأم العربية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، واضحة أبوه اسمه آزر، ولكن العجيب أنه هناك من يخوض خوض طويل في بحث قضية آزر. طب ما هي القضية بسيطة، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أبوه اسمه آزر. لا طيب ليش لا؟ ليش لا؟ ليش بخوضوا طويل في الموضوع أحيانا بعضهم قديما طبعا قبل حديثا بشكل عجيب في بحث موضوع آزر؟ قال لأنه ثابت أنه أبوه لإبراهيم اسمه تارح، في ناس بدل الحاء بيعملوها خاء، تارح. هذا ما تنص عليه على فكرة التوراة الموجودة حاليا اللي يعني بيقولوا انها التوراة، بتنص على انه ابوه اسمه تارح. قال يعني انه مجمعين انه ابوه تارح، منين اخذته انه ابوه تارح؟ قال ما هو مذكور في التوراة، عشان مذكور في التوراة اسم ابوه تارح معناته آزر، هذه لازم نبحث لها عن تفسير. ليش هو يعني القرآن وافق التوراة المعاصرة هاي المكتوبة من اللي كتبوها هم أصلا بقرون مختلفة، يعني دائما بوافقها القرآن ولا كثير خالفها أصلا؟ كثير خالفها أصلا. أصلا عند المسيحيين يحيى اسمه يوحنا، ما قالوا اسمه يحيى، القرآن قال يحيى، هم يقولوا يوحنا، ما قالوا يحيى، بس زكريا قالوا زكريا، وإبراهيم قالوا إبراهيم، وحتى التوراة المعاصرة بتقول كان اسمه أولا أبرام، بعدين بعد حادثة معينة صار أبراهام أو إبراهيم. يعني ما هو على فكرة الأسماء، الأسماء غالبا سواء في العربية أو في غيرها، لو قلنا في العربية إذا كانت أسماء غير عربية تعرب، تعرب شو يعني تعرب؟ كل لغة تصبغ الأسماء بصبغتها. فإحنا بنقول إبراهيم كيف كانت تنطق في الآرامية الأولى موضوع ثاني، يعني ممكن تنطق أبراهام مثلا مش قضية، بس تعريبها بالنطق العربي إبراهيم. طيب انتوا بتقولوا يعني آزر هاي عامله مشكله لانه ابوه اسمه تارح، وانه قال انه اسمه تارح التوراة، ويعني احنا بنصدقها دائما في كل شيء. هاي اول قضيه. القضيه الثانيه، ومين قال انه تارح، عفوا آزر هو والده؟ ما هو أصلا مش والده المباشر، وبالتالي ممكن يكون والده المباشر اسمه تارح، فليش اتمشكلته في موضوع آزر والده المباشر؟ ما مش اسمه آزر، وممكن يكون فعلا زي ما قالت التوراة اسم أبوه والده المباشر تارح، لكن هون مش الكلام عن تارح، عن آزر. أنو آزر؟ اولا احنا على وجه السرعه نقرا بعض ايات القران في هذا الباب مشان نوضح انه كلمه اب ممكن تطلق على الوالد، ممكن تطلق على الجد، ممكن تطلق على العم. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم، لاحظوا، وإسماعيل وإسحاق. طب ما هو إسحاق أبوه لا يعقوب عليه السلام، قصدي والده، وإبراهيم جده، وإسماعيل عمه، أخ الأب. إذن هل تطلق في اللغة العربية أب على الجد؟ نعم، وتطلق على العم كمان، وهي في القرآن واضحة. إذن نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هناك واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب أبوه يعني والده، وإسحاق أبوه يعني جده، وإبراهيم أبوه يعني جده. ما هو مش هيك؟ يعني قصدي عفوا يعقوب أبوه اللي هو الوالد إسحاق، وجده، والمتكلم ما هو يوسف، المتكلم يوسف، ما هو نعم نعم خلص. إذن واضح إنه ممكن يقال عن الجد أو العم أب. طب نشوف هون، نشوف هل آزر حتى، لأنه آزر عامل إشكال في كتب التفسير، ليش من لف يعني من نحاول ندبر لها إشي كلام غريب كثير. هو أبوه اسمه آزر، ومش ملزمين إحنا بالتوراة اللي بتقول تارح، وممكن يكون تارح لأنه هذا مش والده. طب الدليل إنه مش والده، ممكن يكون جده، ممكن يكون عمه. الدليل إبراهيم عليه السلام لما كان فتى، والآيات القرآنية اللي تكلمت عن علاقته بأبوه، يا أبتي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، أنو اللي هو آزر، إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب ما هو إبراهيم عليه السلام، لاحظوا، كان واعد أبوه بأنه يستغفر له، لحد الآن مش عارفين أنه أبوه، يعني بقصد العم الأب المباشر ولا الجد ولا العم، كان وعده يستغفر له. لما صار متضح لديه، أما كيف اتضح؟ هل هو بوحي من الله أنه قال له لا يموت إلا كافر، أو بموته فأدرك ما إلى آخره، مش قضية. المهم واضح أنه كانت القصة، وهو فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هاي في قصة حتى لما كسر الأصنام وحاولوا يحرقوه ونجاه الله إلى الأرض المباركة هذه، مش هيك؟ كان فتى وانتهت العلاقة بينه وبين أبوه. أما لما كبر في السن وبنى الكعبة، وكان القصة القديمة هاي راحت مع الزمان وراح اللي اسمه أبوه ها الكافر، شو قال إبراهيم عليه السلام؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بعدين في آية واللي بعدها إيش يقول؟ ربنا اغفر لي ولوالدي. هذا هو شيخ كبير، هذا هو شيخ كبير بعد ما بنى الكعبة في آخر حياته. إيش عم بقول؟ ربنا اغفر لي، لا هو ما قالش أبي، ربنا اغفر لي ولوالدي. إذا معناته الأب المباشر وأمه كانين إيش؟ مؤمنين. أما ذاك قصته معناته قصته يا إما مع الجد أو مع العم، يا إما مع الجد أو مع العم، والقضية صارت واضحة. ليش؟ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وكان وقتها فتى. طيب طال الزمان والآن شيخ كبير في آخر حياته يقول ربنا اغفر لي ولوالدي. إذن الوالدين ما لهم؟ إذن ما فيش إشكال لو كان اسم أبوه تارح وهذا آزر. أصلا بتلاحظوا مش متعودين إحنا في القرآن أن يذكر أسماء آباء الأنبياء. أنتم متعودين يعني؟ عمركم شفتوا يعني بذكر؟ ولكن هذا بيكون لصالح الكلام اللي بنقوله الآن. ليش؟ لأنه لو قال إذ قال إبراهيم لأبيه، بس لأبيه بدون ذكره، غالبا ينصرف الذهن للعم، قصدي للوالد. لكن لأنه مش الوالد شو قال؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. تبعتوا كيف؟ إيش يعني؟ لأنه في أكثر من أب بده يحدد لك أنه منهم. انتبهتوا؟ وهذا غير معتاد أصلا في القرآن إنه يذكر اسم أبوه. هون لما قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأنه في أكثر من أب، أنه منهم اللي قال له. ثم اتضح لنا إنه الوالد إيش؟ مؤمن من خلال استغفار إبراهيم لأبيه، وكان أصلا استغفار عن موعدة وعدها إياه، كان وعده إنه بدأ استغفر، أذن له يبدو بأنه يفي بالوعد وبعد هيك تبرأ منه. إذن مش معقول هذا هو اللي دعاله في آخر شيخوخته. تمام؟ ومن هون منصير نفهم إذن ليش قال آزر على غير عادة القرآن، إذا صح التعبير عادة القرآن، إنه ليش هون عم بقول آزر؟ أبوه خلاص. تمام؟ آزر مش والده، أبوه آزر مش والده. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. يبدو أنه الآن خلينا نوقف شوي نعطيكم خلفية، مع أنه هذه الخلفية أعطينا